إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس التعليق على رسالة أبي الوليد الباجي لولديه والمسمات بالنصيحة الولدية، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على النافع من العلوم، حسن به المقام أن يتكلم عما يضر فيها، إذ معلوم بداهة أنه ليس كل ما سمي علما يكون نافعا، فالعلم فيه ما ينفع وفيه ما يضر بحسب موضوعه وبحسب ما يقوم بقلب صاحبه. قال وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة. المنطق المقصود به علم المنطق عند المتقدمين، الذي أسسه أرسطو طاليس في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. والمقصود بذلك القوانين العقلية والذهنية التي تقوم أو التي يقوم بها منهج الاستدلال لإثبات الحقائق. والمنطق كما العقل كلمة لها في عصرنا الحاضر لها مكانتها ولها فتنتها عند كثير ممن يتحقق العلوم الشرعية. فالمؤلف رحمه الله يقول إياكم وقراءة شيء من المنطق، لقائل أن يقول إذا كان المنطق هو هذه القواعد الذهنية الكلية والقوانين التي يقوم عليها الاستدلال والاستنباط وصحة التصور للمسائل، فلما يحذر منه؟ فنقول وبالله التوفيق، إن من أعظم ما يستفيده طالب العلم إذا قطع شوطا في العلوم أن يفرق جدا بين دلالات الألفاظ وما يراد بها عند أهلها وما يشيع من معانيها في كل زمن وعند كل أهل فن. فليس هذا هو المقصود بهذا الجمال الذي يصور اليوم عندما يتكلم المتكلمون عن المنطق والعقل، وإن كان لا شك أن العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، وهو آلة ووسيلة الفهم عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ترتيب الاستنتاجات على المسائل والتعليل وما يسمى اليوم منطقا قد جاءت بالصحيح منه النصوص الشرعية، ولكن يراد به غير ما يزين إذا ما أريد الدعوة إليه. فالذي يريده أهله منه ترك علوم الأولين من الصحابة والتابعين، بل ترك نصوص الوحيين الكتاب والسنة، واللجأ إلى كلام الفلاسفة والمناطقة ممن لم يدن بدين أو دان بدين محرف أو دان بدين الإسلام بعد أن غاص تجارب مريرة بعيدة عن الهدي الرباني. قال فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. انتشر الكلام في الفلسفة والمنطق ابتداء من القرن الثاني، المقصود بانتشروا في ربوع بلاد الإسلام في القرن الثاني من الهجرة النبوية، حين سعى كثير من خلفاء بني العباس إلى ترجمة الكتب التي وردت من اليونان والإغريق وغيرهم، خاصة في عهد المأمون، وراجت الترجمة واشتغل كثير من الناس، وكثير ممن دخل في الإسلام ممن لم يكن في بلاد العرب بهذه العلوم، واعتاضوا عن الكتاب والسنة بها وفتنوا بها، والعاقبة والأمر إلى الله تبارك وتعالى إذا أراد أن تقع فتنة وقعت. قال فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد. هؤلاء جعلوا لهم قوانين وقواعد للفهم وللتصور وللطبيعيات والإلهيات والوجوديات والنبوات وغيرها من مواضيع المنطق، وأرادوا أن يستدلوا عليها وأن يقرروها استقلالا بالعقل دون الرجوع إلى النقل والنص. ففاضوا بعد ذلك الكفر، وزعموا أن أول واجب يجب على المرء أن يكون الشك في كل ما حوله، وأن يبني بناء سليما كما زعموا ابتداء من النقض التام لكل المعتقدات أو الموروثات الثقافية أو الحضارية. وللأسف خاض في ذلك كثير من المنتسبين للدين والعلم، ولم تحمد عاقبتهم، بل لم يحمدهم أنفسهم عاقبة أنفسهم، وتمنوا في أواخر أعمارهم ألم يكونوا قد دخلوا فيما دخلوا فيه، والباب في هذا يطول. قال: وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه، أي يحذر ولديه من قراءة كلام المناطق والفلاسفة، ظاهره فيه خير وباطنه من ورائه العذاب، ما دخل فيه قوم إلا خفت عنهم الديانة وضعفت عندهم العقيدة وغشيتهم الشكوك والحيرة، وأبطلوا وهدموا ما كان قد بناه الأولون. وهذا دين الله تبارك وتعالى قد تم، وأفضل من تمثله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين جاءوا بعده من التابعين ثم أتباع التابعين، ولم تكن هذه العلوم قد راجت، وإنما كانوا قد اكتفوا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حط كثير منهم رحاله في الجنان دون أن يطرأ سمعه شيء من هذه العلوم التي زعم بعض المتأخرون من المتكلمين ألا يصح دين المرء إلا بها، كما نقل عن الغزالي في أول أمره قبل أن يرجع: لا تصح معتقدات الناس عندهم إلا أن يبنيها على أصول الفلاسفة والمناطق. فكفروا بذلك من حيث لا يشعرون جماهير الأمة، وفيها الجاهل وفيها العالم وفيها النحوي وفيها اللغوي، ولم يكن فيهم من اشتغل بالمنطق ولا عرف أصوله. والأصول التي وجدت في المنطق يعرفها، أي ما كان نافعا منها يعرفها الذكي بما أودعه الله عز وجل به. ليس ثمة في علم المنطق إلا شقشقة وجعجعة وكثرة كلام وحدود وألفاظ غريبة تبهر الجاهل ويظن صاحبها أنه قد حصل علما، فيفتتن الناس بمثل هذا. والموفق من عباد الله عز وجل الذي يعيش مع الحقائق دون صور المسائل ورسومها. الصحابة رضوان الله عليهم ومن سبقهم من أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون قواعد للنحو كما وضعت اليوم، وفقهاء الصحابة والتابعون لم يكونوا يقررون علم الأصول كما يقرره الخالفون، وكذا قل في سائر الفنون، ولكن يجزم جزما ويقطع قطعا أنهم لم تكن هذه القواعد بعيدة عنهم في تطبيقها، وإنما الذي تطور على مر العصور إنما هو تصورها وترتيبها وتنظيمها، أما حقائقها فهي مقررة عند المتقدمين لا شك ولا ريب. ما تعلم عن صحابي لحنا في لغة، مع أنه لم تكن قد دونت القواعد اللغوية والنحوية، بل بعدما دونت كثر اللغط والخطأ، وما جعلت إلا لتقريب منهج المتقدمين. ما كان في الكتابة يشكل ولا ينقط، وكان إذا شكل ونقط لمن أرسل إليه الرسائل عد ذلك معيبا له واستنقاصا له. فكذلك علوم المنطق، يظن صاحبها أنه إن تكلم بألفاظ الجوهر الفرد والعرض العدم المحض والجوهر الأول وألفاظ من هذه الأنواع، يظن أنه قد أتى بما لم يأتي به الأوائل وأنه قد حصل علما، وهو علم كما قال كثير من المتقدمين لا ينفع الذكي ولا يضر البليد، أي لا يضره جهله، لا ينفع أو لا يزيد الذكي بعلمه علما ولا يتضرر البليد بجهله، وإنما الذي أورث وللأسف الشديد تعاظما وكبرا عند أهله حتى ترك كثير منهم علوم الوحيين وظن أنه يقدر بذكائه ومخرقته هذه أنه قد حصل ما لم يحصل الأولون، ونرى منهم في كل زمن وحين وفي عصرنا هذا كثير من الشباب يشتغل بعلم المنطق فيحسب نفسه شيخ الإسلام عصره، فيصحح لهذا ويقوم لذاك ويجهل هذا ويسفه ذاك، ويرى أن من لم يتكلم بمثل كلامه كان أنزل منه منزلة وأقل معرفة. وهذا صديق الأمة رضي الله عنه، فضلا عن نبي الله عز وجل، هذا الصديق وذاك الفاروق وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تطرق أسماعهم هذه الألفاظ ولا علموا فيما نظن مثل هذه الحقائق التي يزعمون، ومع ذلك كانوا أفهم الناس عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوم الناس بالخير وأدعى الناس للحق وأبعد الناس من الشر، ومع ذلك ما احتاجوا إلى مثل هذه العلوم التي كانت عند المتأخرين. لقائل أن يقول فيها بعض المسائل العقلية الصحيحة السليمة فلماذا ترفضونه؟ نقول لا إشكال، الحق الذي فيها يقر ويقر من غير ما طريق، إما منها وإما من غيرها، لكن رأينا في الذين اشتغلوا بها كثيرا من التسفيه والتحقير لنصوص الوحيين وللحاملين لهما، وجاء ورأينا من هم من يتحكم في فهوم نصوص الوحيين ويجعل نفسه حاكما عليهما، وهذا من الباطل، والباب طويل وما أريد أن أشق عليكم. قال ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز أي التمييز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحفظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه، لا لتستفيد منه، لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. الأصل أن المبتدي في طالب العلم يشتغل بما ينفعه، يشتغل بالمقدمات الأساسية والتأصيلات اللازمة لأجل صحة البناء المعرفي، ولا يخوض في غمار المجازفات والمخاطرات وما يكون أكبر من تصوره، فربما هلك في بعض مسالكه. فالأصل أن يشتغل بنصوص الوحي كتابا وسنة وبعلوم أهل الإسلام، ومن كان متقدما متمكنا يشهد له بالتحصيل والنباهة والذكاء ويكون دينا يأمن على نفسه شر الشبهات، فلا بأس حينئذ أن يتطلع أو أن ينظر في كتب أهل الباطل لأجل أن يرده ولأجل أن يعلم ما هو في الباب ولأجل أن يكون جاهز الحجة والرد إذا احتاج، خاصة إذا كان من المقدمين المبرزين المشتغلين بالدعوة والمناظرة، فهذا يحسن به مع التحصيل المتين للعلوم الشرعية أن يكون له نظر في كلام أهل الباطل لأجل رده، لأجل أن لا يفاجأ في مناظرته، لأجل أن يحسن الرد والتوجيه لمن اشتغل بهذا الباطل من المدعوين أمامه، مثل هذا لا بأس به إن شاء الله. أما أن يجعله من علومه الأصلية ومن أصول العلم ويقدم على التفسير والحديث فهذا محض الباطل. قال ولذلك إذا حقق من يعلم أو من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم، إذا رأيت هؤلاء الذين يتكلمون بحدود المناطق والفلاسفة يظنون أنهم يحسنون الصنعة، إذا رأيت ما عندهم وجدتهم خلوا من العلم، لا علم عندهم، بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه، إذا أحرج يظن أنه يتكلم بالقواعد الكبار وأنك ما تعقل عنه ما الذي يريد، وهو والله قد وقع بين يديه ولم يحر جوابا. قال وهو ينم عليه وإنما يكتم جهله، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن. كانت قد درجت هذه البضاعة في المشرق أكثر من المغرب. والمؤلف رحمه الله قد طلب العلم ببغداد كما مر معنا في مقدمة الرسالة. قال: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا أو مستحقرا مستهجنا مستضعفا. هذا حال الذين يشتغلون بالفلسفة، إذا كان الذين يعيشون معهم ويرونهم ممن أوتي نصيب من العلوم الشرعية، ولكن للأسف اليوم يرى هؤلاء هم المبرزون الأذكياء الذين يقدمون في كل مجلس وفي كل مناسبة، وتوكل لهم أمور العامة وهم لا يحسنون صنعا لا يناظره إلا المبتدي. هذا لما كانت العراق حاضرة العلم. وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور، صاحبه مهجور، وفي الآخرة مدحور أي مدفوع مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه فليس عنده منه إلا اسمه، ولا وصل إليه إلا ذكره. يعني الأمر في بلاد المغرب أفضل منه مما في بلاد المشرق. وقد نهى كثير من العلماء عن الاشتغال بالمنطق وكتبوا فيه كتبا، بل منهم من نهى عنه بعدما خاض فيه كأبي حامد الغزالي حينما كتب في آخر عمر ذم المنطق وتهافت الفلاسفة وغير ذلك من كتبه التي كتبها في آخر عمره. وقد مر رحمه الله بثلاثة أطوار في عمره، ولمن أراد أن يستفيد من طلبة العلم يقرأ في سيرته ويرى المراحل التي مر بها، ويعلم في كل مرحلة ما الكتب التي كتبها وما الذي انتقد عليه، حتى يعلم موطن الخلل من النفع. ثم مر رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. بعد أن فرغ من الكلام عن العلم الشرعي تحصيلا ودفعا لما يضاده، أتى بما هو لازم ذلك، وهو الدعوة إليه وامتثاله. والمهم جدا حينما نتناول أي مؤلف بالشرح أن تراعى منهجية المؤلف، لماذا ذكر هذا الباب بعد ذاك، ولماذا هذا قبل هذا. الترتيب الذي يتبخاه المؤلفون يعينك جدا على الفهم والتصور. قال: وعليكما، أي بعد إذا علمتما رفعة مكانة العلم ورفعة أهلها، وعلمتما ما الذي يجتنب من العلوم، وجب عليكما أن تأمر بالمعروف وأن تكون من أهله. والذي يجب أن تكون من أهله قبل أن تأمر به، وأن تنهى عن المنكر وأن تجتنب فعله، فيوافق قولك فعلك ويوافق فعلك قولك. عليكم بالأمر بالمعروف وكون من أهله، وانهي عن المنكر واجتنبا فعله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى ركائز الإسلام العظام، وقد مر معنا أنهما قد عدا سادس أركان الإسلام كما ذكره غير واحد من أهل العلم. والأمر بالمعروف أي الأمر بكل ما جاء في الشرع حسنه، والنهي عن المنكر النهي عن كل ما جاء في الشرع قبحه. وهذا يشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهو أخص ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفات المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجتنب صفات المنافقين. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الأمر بالمعروف سبب لنصر الله عز وجل، لنصر الله عز وجل لهذه الأمة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سبب لخيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فانظر رحمك الله كيف رتب الله عز وجل أن أهل الكفر والشرك لن يضروكم إلا أذى، وأنهم إن قاتلوكم لا ينصرون إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر إذا كنتم خير أمة. وهذا دليل على خيرية الأمة وهو سبيلها، وهو دليل كذلك على نصرة الله عز وجل لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لاجتناب سخط الله عز وجل وعقوبته وعذابه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن يعمكم بعذاب من عنده. وهو كذلك سبب لإجابة الدعاء، وتركه سبب لعدم إجابة الدعاء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة وكثيرة جدا، والأجر المترتب عليها عظيم. ومن أعظم ذلك أنها امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وإحياء لشريعته وابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى، واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وسير على هديه وسنته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل تحقيقا للخير ودفعا للشر هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم الأمة، ولا يتسلط عليها أعداؤها، ولا تضعف ولا يأتيها الوهن، وإنما يوفقها الله عز وجل وينصرها بإقامة شرعه. إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كثر الخير وكثر التناصح والمحبة، وعز أهل الإسلام، وخف الشر وخف الحسد وخف جميع أنواع الشرور، لأنه إنما نهي عنها لأجل هذا. ثم قال رحمه الله: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. ثم ذكر ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور، ولعله أتى بها بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن غالب من ينقض هذا الأصل إنما ينقضه تحت أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل الخوارج في الخروج على أئمة الجور، بل حتى على أئمة العدل. وهذا أصل أصيل وركن ركين من عقائد أهل الإسلام الثابتة. وللتنبيه، فإن عقيدة أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، جميع هؤلاء على الخلاف الذي بينهم في مسائل كثيرة من أبواب الاعتقاد، فإنهم مجتمعون على تحقيق هذا الأصل، والذي يتكلم بخلافه اليوم إنما ينقض مذهب الثلاثة. وأريد أن أقف هنا وقفة، وهو أنه يجب على طالب العلم وطالب النجاة عند الله تبارك وتعالى أن يقف مع النصوص وقفة مسلم راض بما جاء عن الله عز وجل، مقدم للنصوص على شهوات نفسه. لا أحد يرغب في أن يتسلط عليه أحد بالأمر والنهي، ولا أحد يرغب في أن يكون في موطن ذلة أو ضعف. فلذلك إذا جاءت النصوص أميرة بشيء مما يتعارض مع ما تميل إليه النفس، رأيت النفس تجد أو تحاول، النفس التي لم تهذب بالشرع، رأيتها تحاول التملص من هاته النصوص. طاعة ولاة الأمور أمر قد دلت عليه دل عليه الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه أزيد من 30 حديثا في التوصية بلزوم ولاة أمور المسلمين وطاعتهم في المعروف وحتى لا أفتح مجالا أو بابا للشر ولبعض من قد يظن سوءا، نحن نتكلم عن التأصيل قبل التنزيل، وعوا هذه جيدا. مصيبة الكثيرين أنه يبدأ من تنزيل قد يكون صحيحا أو خطأ في النتيجة دون الطريقة، ثم يرجع بالأثر الرجعي فيبني التأصيل على المثال، وهذا من أعظم الخطأ. الأصل أن تؤصل تأصيلا سليما ثم تنظر بعد ذلك في الاستثناءات وفي بعض التفاصيل. نحن نتكلم اليوم عما جاء في النص، ما هي دلالة النص بقطع النظر عن التنزيل. إذا اتفقنا في التأصيل ثم اختلفنا في التنزيل الأمر يهون إن شاء الله، لأن عندنا مرجعا وعندنا أصولا تجمعنا نتفق عليه إن وقع خلاف. وأما إن ضاع التأصيل فالتنزيل من باب أولى مع ما يتبعه من الظلم والبغي ووضع الأمور في غير نصابه. دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يجب على الرعية أن يطيعوا من ولاه الله عز وجل أمرهم بأي طريقة كانت هذه التولية، المهم أن يكون قد تولى أمرهم، أي أن الأمور قد استتبت له وكان هو الحاكم عند القاصي والداني. لا يشترط في ذلك أن يسمع له إجمالا إلا شرطا واحدا وهو الإسلام، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم تفرق بين الاختيار ابتداء وبين الوقوع. أما الاختيار فالأصل أن يختار من ولاة الأمور من كان عالما دينا، بل من كان قرشيا أصلا. فإذا لم يتم ذلك وشاء الله عز وجل أن يقع غيره وتولى من لم يكن قرشيا بل ولا عربيا ولم يكن عالما ولم يكن صحيحا ولم يكن مشهورا بخير، فحينئذ لا يعامل المحذور شرعا كالمعدوم عرفا، أي لا يعامل معاملة المعدوم، وإنما نتعامل مع واقع قد حل. والشريعة قد جاءت باحتمال أعلى المفسدتين باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. والأصل في الحاكم أن يكون حرا حبشيا، والأصل أن يكون الحاكم عربيا بل قرشيا، كأن رأسه زبيبة أي لسوء الخلقة. والله والنبي والأصل أن يولى الحاكم من أفضل الناس خلقة، ومع ذلك يسمع له ويطاع دفعا للشر، اللهم إلا أن يأمر بمعصية الله عز وجل، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، طاعة الله أولى. ونحن لا نطيعه إلا لأن الله أمر بطاعته، فلما أمر الله عز وجل بطاعته وتعارضت طاعته مع طاعة الله قدمت طاعة الله ولا كرامة لذاك. ولكن لا تنزع يد من طاعة إلا إذا حينما يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي لا خلاف فيه ولا شك ولا ريب، ومع ذلك لا يخرج عنه إلا إذا قرر ذلك أهل الحل والعقل إن توفرت سائر الشروط وباقيها، وعلم أن المفسدة المترتبة على الخروج عليه دون المفسدة التي دون مفسدة المحافظة عليه والبقاء معه. وعموما الأصل للمسلم أن يلتزم القوانين العامة إذا لم تكن مخالفة لشرع الله عز وجل. إن كان الحاكم مسلما التزمها ديانة، وإن لم يكن كذلك التزمها وقاية. اليوم يرون كثير ممن يأمر أو يدعو في بلاد المسلمين للخروج عن القوانين وأنها لا تلزم وأنها قوانين من وضع بعض الحكام ويصفهم بالكفرة، صح هذا الوصف أو لم يصح؟ هو نفسه إذا ذهب إلى بلاد الكفر، إلى فرنسا، إلى أمريكا، إلى غيرها من البلاد، تجده حريصا على تطبيقها ويخشى أن يخالف ويخشى المخالفة. نقول إذا لم يكن فيها ما يخالف الشرع فلا بأس أن تلتزم، إذا كان الحاكم بها مسلما يطاع ديانة تقربا لله عز وجل لا رغبة فيما عنده لا تذللا له، وإن كان غير ذلك ولم تكن مما يخالف دينه مما لا يخالف دينك فلا بأس أن تلتزم. لا يوصف المسلم بالبربرية ويوصف بالجهل وبالهمجية وغيرها، ينبغي أن يحفظ مكانة الإسلام في نفوس الناس. والمسلم مثال حسن، مثال طيب لحسن الأدب والتعامل مع كل ما حوله، مع أهله، مع أقاربه، مع جيرانه، مع الشارع، مع في جميع مجالات الحياة، ينبغي أن يكون مثالا حسنا. ثم قال رحمه الله: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين. أمر بالصدق، والله عز وجل أمر بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عليكما بالصدق، والصدق يكون في القول والعمل. الصدق في القول أن يأتي بما يتحققه، لا يكذب ولا يتكلم ظنا ولا خرصا. والصدق في العمل أن يأتي به مخلصا متقنا محسنا. فإنه زين، أي يزين كل أمر يلحقه ويوصف به. وإياكما والكذب فإنه شين. ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. أقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه، الكذاب يكذب ويصدق، فإذا وصف بالكذب واشتهر به من عقوبته ألا يقبل صدقه ولا يوثق فيه، ولا يوثق في كلامه، ولا يوثق بصاحبه، ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. إذن الصدق من أعظم المقامات ومن أعظم الصفات وصف بها النبيون ووصف بها الصالحون، إنه كان صديقا نبيا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الأولى في الأنبياء والثانية في الأتقياء، نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسلم يطبع كما جاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف، أنه يتوقع منه الزنا ويتوقع منه سائر المعاصي، ولكنه لا يطبع على الكذب، لأن صفة ذميمة، صفة ذميمة، ولا يحمل عليها إلا خسة في الطبع. ما الذي يحمل على الكذب إلا خسة الطبع؟ ومن لطيف ما ذكر في تراجم بعض علماء السلف الكرام رضوان الله عليهم، أن أحدهم وكان قائما عند إمام عصره فقال له: كذبت. فقال له: ثكلتك أمك، إني لم أكذب قط، ما إنه لو أن هاتفا نزل من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. أي لو أن الله عز وجل أحل الكذب أنا لا أركب هذا الحلال، لا أكذب، لأنه في الجملة قبيح. قال: وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. ثم قال: وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنكما، ولا تخونا من خانكما وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عليكما بأداء الأمانة. والأمانة لها صور كثيرة، الأمانة لها صور كثيرة، منها العبادة التي كلفنا الله عز وجل بها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالشريعة أمانة، وتربية الأبناء أمانة، وصحتك أمانة، وعائلتك أمانة، وأمتك أمانة، وعملك الذي تعمله أمانة. وإذا أناط الناس بك مصلحة أو منفعة أو أملوا منك خيرا فذلك أمانة ينبغي لك أن تؤديها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال وإياكم والإلمام بالخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وإياكم والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما. وهذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء فلا تظلموا. المسلم ليس بأهل للغدر، المسلم ليس خائنا، لا يكون إلا أمينا. وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا عهدتم وأعطيتم صفقة فؤادكم وأمنكم الناس على أمر ما وأعطيتم لذلك المواثيق المغلظة، فيجب عليكم أن توفوا بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما جاء في أول سورة المائدة، إن العهد كان مسؤولا، كما جاء في سورة الإسراء. قال أوفي الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. أي كذلك يجب عليكما أن توفي الكيل والوزن، والكيل والوزن الحسي والمعنوي، يجب عليك أن تفي إذا بعت واقتضيت أن تتمم المكيال والميزان ولا تنقصه، فكذلك يجب عليك في الميزان الحسي أن تحكم للناس بالذي تحكم إليه، بالذي تتحاكم إليه، وأن يكون شأنك العدل مع القريب والبعيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل العدل في الميزان المعنوي أبلغ من العدل في الميزان الحسي، والناس يتعاظمون ويثربون على من يقع منه التطفيف في الوزن الحسي وإن كان يسيرا، ولكنهم يغفلون جدا عن التطفيف المعنوي وإن كان عظيما، يقع فيه الواحد والفرد والجماعة وليس لها من دون الله كاشفة. قال فإن النقص فيه مقت لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. هذا النقص ينقص من دين المرء وحاله. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سائل يقول ما هي شروط ولي الأمر؟ علماني يحكم بالقوانين الوضعية، يوالي اليهود والنصارى، يسبح في نواقض الإسلام، هل هؤلاء عندك ولاة أمور؟ مر الجواب في السؤال، وهذا الذي قدمت قبله بمقدمة، أن طالب العلم ناشد الخير والحق ينبغي أن يؤصل نفسه وألا يتكلم بمقدمات يجعلها لنفسه، أخذها شهوة، أخذها غفلة، أخذها من غير تحقيق، ثم يبني ولاءه وبراءه وعلومه ومواقفه من ورائها. إذا هذا الذي تصفه بكونه علمانيا يحكم بالقوانين الوضعية، يوالي اليهود والنصارى، يسبح في نواقض الإسلام، أمسلم هو عندك أم كافر؟ إن كان عندك كافرا فلا ولاية له، والحمد لله رب العالمين. وإن كان عندك مسلما فالجواب قد مر، ولعلك تراجع حينها من الذي يحكم له بالإسلام ومن الذي يحكم له بغيره. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الانتخابات وكيف يختار المسلم ولي الأمر؟ الحقيقة ما أردت بهذه الدروس أن أتكلم فيها عن بعض النوازل، لست من أهلها وما أحب أن يشتغل الناس بها، وقد رأينا وجربنا أن الكلام في مثل هذه الأمور يفرق أكثر مما يجمع، وأن أكثر السائلين لا يسألون، وهذا فيما مر معي، لا يسألون تعلما وإنما يسألون لأجل التصنيف ومعرفة أين يقف هذا وذاك. ومن أعظم الباطل ومن شقاوة المبتدئ أن يأخذ مسألة ما لا يعرف مكانتها ولا منزلتها بين المسائل الشرعية العلمية، ولا بابها ولا على ما تبنى وما مقدار المؤاخذة في الخطأ فيها، ثم يبني عليها مواقفه وولاءه وبراءه وعقيدته وتصنيفه للناس. والله عز وجل قد غفر لهذه الأمة ما أخطأت فيها إذا ما كانت بذلت في ذلك الوسع، وذلك يشمل المسائل العلمية والعملية على حد سواء، كما هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. العلماء يقولون تولية الحاكم تقع بإحدى ثلاث صور: إما أن يكون معهودا إليه ممن قبله، أي أن يوصي الحاكم الأول بأحد يكون بعده وهو معمول به، سواء كان هذا الواحد من صلبه أو من غيره، من صلبه كالحكم الملكي أو من غيره كالخلافة، كاستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه، وكوضع عمر رضي الله عنه الأمر في الستة الذين أوصى بهم بعده، وكان قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فالأول الاستخلاف، والثاني الشورى. والشورى الأصل، والكثير من الناس اليوم يقول هي انتخابات بشكل ضيق إن صح التعبير، أما انتخابات اليوم فلا. الشورى بين أهل الحل والعقد، بين أهل الدين والعقل، بين أهل العلم الشرعي، وبين أهل التخصصات الدنيوية الذين يشيرون بمن يصلح لتولي هذا الأمر، وأن يكون في الجملة الذي رشح وقدم مجموع فيه أو أكثر الأوصاف أو كل الأوصاف التي وردت في كتب الفقهاء، وما حلها كتاب الإمامة من كتب الفقه، فيختار كما اختار الصحابة من هؤلاء الستة، وتولى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسأل المهاجرين والأنصار ورؤوس الناس. أما اليوم أن يقال هذا صورة للانتخاب، فاليوم صوت البر كصوت الفاجر، وصوت التقي كصوت الشقي، وصوت المثقف كصوت الجاهل، وصوت من يعلم حقائق الأمور يعدل صوت من لم يسلك في الباب ولو خطوة، فكيف يستوي هذا وذاك؟ هذا من الخطأ. وأما أن يترك الأمر للناس يختارون ما يشاءون، إن أرادوا الكفر أخذوا، وإن أرادوا الفمجون أخذوا، وإن أرادوا، هذا لا يقول به عاقل. وهو هؤلاء الذين يزعمون أن الديمقراطيات والانتخابات بالشكل الموجود اليوم هي ما تطالب به الشعوب، أكذب الناس. هم أنفسهم يبرعون في الكذب والخداع و يعني يحاولون ترقيع مذاهبهم وتصوير الباطل في أحسن صورة، ولا يرضون بالأغلبيات إن لم تكن على مرادهم، يسعون لنقضها والوقوف أمامها. إن كنتم تقرون وتجعلون دينكم أن الحكم وأن الشرع وأن القانون للأغلب، فلماذا إذا كان الأغلب على غير مرادكم لم تنساقوا ولم تستجيبوا، بل تحرصون على تغيير نظرية أو نظرة هؤلاء الأغلب وتشويه الخصوم؟ هذا دليل على أنها هي بضاعة يروجونها يريدون من ورائها الوصول إلى غاياتهم البائسة. والأمر الثالث أو الطريق الثالث هو التغلب. إذا تغلب حاكم واستقر له الأمر فتكون له الولاية، والتاريخ الإسلامي حافل بمثل هذا. لكن أنبه على أن هذه المسألة أخذت أكثر من حجمها، وظن كثير من الشباب خاصة أنه لا قيام بالدين إلا عن هذا الطريق. وأنبههم وأذكرهم إلى أن الله عز وجل قد عاقب بني إسرائيل ونزلت فيهم آيات الله عز وجل، وكان حاكمهم موسى وكانت شريعتهم التوراة. فليس بنافع للناس أن يكون لهم أن يحرصوا حرصا أوليا قبل كل شيء على أن يولوا إماما صالحا وهم في الظلمات يسبحون. هذا من أعظم الجهل. ومن بديع ما نقل أن عليا رضي الله عنه أرضاه جاء أحد الخوارج فقال له: لماذا استقام الأمر لك لماذا استقام الأمر لأبي بكر وعمر ولم يستقم لك، أي مثل ما استقام لهما؟ فقال: لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وأما أنا فإن رعيتي أنت وأمثالك. فمعلوم أن كيفما تكون يولى عليكم، وقد قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اشغلوا أنفسكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشغلوا أنفسكم بعبادة الله عز وجل، اشغلوا أنفسكم بتحقيق دين الله في أنفسكم، يولى عليكم الصالحون أو يصلح الله عز وجل القائمين عليكم. الحاكم الصالح نعمة من الله تبارك وتعالى، ونعم الله من الذي يستحقها؟ ويقال بخلاف ذلك تسليط الفسقة والفجار بل وبعض الكفرة على المسلمين دليل عقوبة الله عز وجل لهم. لذلك كان يقول الحسن البصري رضي الله عنه حينما كان الناس يتكلمون في الحجاج ويسبونه، يقول: يا أيها الناس لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الحجاج، فإن عند الله حجاجين كثر، يعني إذا ذهب حجاج ذهب آخر، إن الحجاج عقوبة الله لكم، وعقوبة الله لا تدفع بالأيدي، عقوبة الله تدفع بالاستغفار، تدفع بالعودة إلى الدين. لا يقال هذا كلام الانهزاميين وكلام هذا هو الحق شئت فاقبل وإلا فالأمر إليك، هذا دين الله عز وجل. اشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، اشغل نفسك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مر معك الآية الآن أنهم لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. متى؟ حينما تكونون خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن للأسف الشديد أن مصيبة هذا العصر والزمان في أهله أنهم يطلبون من الغير ولا يكلفون أنفسهم العناء، كل أحد يسأل أو يريد الظروف المناسبة التامة له وهو لا يحرك ساكنة، يريد النفع وهو جالس في مكانه، يريد الإصلاح وهو لا يسعى له ولا يبذل الوسع فيه. فيحتاج المسلم إلى أن يتقي الله عز وجل، وأن يعطي الأمور نصابها، وأن يترك القوس لبريها، وأن لا يكلف نفسه الدخول فيما هو أكبر منه. يقول: كيف وإن كان علم المنطق والفلسفة برنامجا كاملا في الدراسة لسنوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على نعمة النسيان. هذا مما أريد لنا للأسف من خصومنا، أن نشغل بما لا ينفعنا ولا يقربنا من الله تبارك وتعالى، أن نشغل بأمور الكلام التي ما تورث إلا الشك. وإلا يعني هؤلاء الذين يتكلمون في الفلسفة، هل رسى الفلاسفة الذين يزعمون أنهم أصحاب العقول على قول واحد في كل مسألة؟ قيل أن هذا العقل السليم يؤدي لهذا الموطن. ما رأينا ناسا أعظم تناقضا من الفلاسفة، ما رأينا. وفي المقابل إذا رأيت أهل الإسلام وهم أهل العقول، إذا شئت أتينا بسلسلة ذهبية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أئمة عظام جبال في الفهم والحفظ والذكاء والفطنة والتأليف، شهد لهم بذلك القاصي والداني، شهد لهم المسلم وغير المسلم، ومع ذلك ما اشتغلوا بهذا الفن، وهم بحمد الله مجتمعون على أصول مسائل الاعتقاد، ما يختلفون إلا في أمور يسيرة جدا، ولله عز وجل في ذلك حكم بالغة. فأي الفريقين أولى بالهداية والاتباع. شيخ، ممكن توضح لنا أكثر كيف يكون المسلم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، خصوصا في هذا الزمن الذي لا يتقبل فيه نصح الصغير بدعوى السن، ولا حكمة الكبير بدعوى ذهاب العقل؟ في الواقع بعض مما ذكر أن الناس حسنت يعني الظن بأنفسها، كما جاء في الحديث: اعتبروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا متبعا وهوى مطاعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك العوام. إلا هذه المقدمة إلى هذا الحد قد ضعفها بعض المشتغلون بالعلم، وتكملتها وهو موضوع الصبر صح عنه عليه الصلاة والسلام: فإن من وراء أياما للعامل فينا أجر 50. الإنسان يسدد ويقارب، الإنسان يسدد ويقارب، ولا ييأس ولا يقول لا يسمع مني. الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل وأفنوا أعمارا، ومنهم من لم يستجب له أحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت النبي ومعه الرات، أي دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولم يمنعهم ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل وتذكير الناس بالخير. ليس علينا الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنما الذي علينا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، علينا البلاغ بأحسن طريق وأيسره وأسهله. ومن الطرق أولا، وقد مر معنا بعضها في حين تكلمنا على النصح، أن يختار الوقت والمكان المناسبين، وأن يقدم بين يدي ذلك بمقدمات تلين بها نفس المتلقي، قد يكون بكثرة الابتسامة، بالصدقة، بالإنفاق، بالدعوة إلى مثلا موائد الإفطار، بصنائع المعروف، بأن يدعو غيره ممن يصوره سنا أمامه علّه يسمع فيقع ذلك في قلبه، بأن يكلم أو أن يبلغ الأمر إلى من هو أعلى منه سنا ومكانة فيتولى هذا الثاني مهمة أو مكانة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصور كثيرة، بإهداء الشريط، بإهداء الرسالة، بالدلالة على موقع طيب، بالدلالة على درس جيد، كلها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا لم يفتح لك في هذا تنظر في غيره، وإذا لم يتيسر لك مع هذا يتيسر إن شاء الله مع الثاني، ومن جرب وجد. ما رأيك في شيخنا في هذا الزمان الذي يصعب فيه النهي عن المنكر؟ أفليس من الأجر على المسلم الاكتفاء بأمور دينه أم أن ذلك من الواجب في الدين؟ نعم، هو من أمور دينه، وود الشيطان لو ظفر منا بهذه. وهذه من الشبهات التي تحوم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يقال الآن الزمن فسد. يا أخي، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى في زمن ليس له معه نصير إلا الله تبارك وتعالى، قد ضرب الكفر أطنابه وتغيرت الفطر وفسدت الأخلاق وكثر الحرام، ومع ذلك استعان بالله عز وجل ونفع الله عز وجل بدعوته. ومن الشبهات كذلك أن بعض الناس يقول: كيف آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا آتيه؟ وقد قال بعض العلماء قديما: لو أن كل من يقع في معصية تركها واجتنبها لم يؤمر بمعروف أصلا ولم ينهى عن المنكر. وهنا تنبيه على في ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بعض الذين يعذبون، فأن من كان في النار يقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: إني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فكان في النار. وهذه العقوبة ليست لكونه أمر ونهى، وإنما لكونه ترك امتثال الأمر في نفسه ووقع في المحرم دون، وليست القضية منصبة على من دعا أو اجتنب. هما واجبان، واجب الامتثال في خاصة نفسك، وواجب النصح لغيرك، إما على الأعيان أو على الكفاية، ومحله محل الحكم وتفاصيل الحكم على أو حكم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يحتاج إلى مجلس خاص. كيف ننصح أبناءنا على عدم استماع علم المنطق وهم يدرسونه فنخشى عليهم الشك؟ تحتاج إلى أن تتعاهده، بنور الوحي، بنور الكتاب والسنة، وإذا بان لك أنه قد تأثر بأمر ما وأنه قد وقعت شبهة أن تتداركه وأن تعطيه الرد عليها. ومن الكتب المؤلفة في الرد على المنطق كتاب للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم في بابه، وكذا لشيخ الإسلام ابن تيمية 3 أو 4 كتب، وهي موجودة في المجلد 9 من مجموع الفتاوى في الرد على المنطقيين أو الرد على منطق اليونان، وهي جيدة جدا ونافعة في بابها. والسيوطي رحمه الله قد لخص كتاب رد شيخ الإسلام على منطق اليونان، لخصه في نحو 1/3 حجمه، وابن الصلاح له في ذلك فتوى. والسيوطي ذكر من نهى عن هذا العلم من العلماء المتقدمين، ولعلي أذكر لكم بعض ما جاء فيه وبه أختم هذا الدرس، حيث قال رحمه الله: قال: فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به، إلى أن قال: وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية، نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة. فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحقيقة أنه قد نص على ذلك أقوام من قبل الشافعي. قال: ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين أي الجويني رحمه الله، والغزالي في آخر أمره، وابن الصباغ صاحب الشامل، وابن القشيري، ونصر المقدسي، والعماد بن يونس وحفيده، والسلفي، وابن بندار، وابن عساكر، وابن الأثير، وابن الصلاح، وابن عبد السلام أي العز بن عبد السلام، وأبو شامة، والنووي، وابن دقيق العيد، والبرهان الجعبري، وأبو حيان، والشرف الدمياطي، والذهبي، والطيبي، والملوي، والأسنوي، والأذرعي، والولي العراقي، والشرف بن المقري، وأفتى به شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي. ونص عليه من أئمة المالكية ابن أبي زيد صاحب الرسالة، والقاضي أبو بكر بن العربي، وأبو بكر بن الطرطوشي، وأبو الوليد الباجي، وأبو طالب بن المكي صاحب قوت القلوب، وأبو الحسن بن الحصار، وأبو عامر بن الربيع، وأبو الحسن بن حبيب، وأبو حبيب بن المالقي، وابن المنير، وابن رشد، وابن أبي جمرة، وعامة أهل المغرب. ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني، وألف في ذمه كتابا سماه نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب علم المنطق. ونص عليه من أئمة الحنابلة ابن الجوزي وسعد الدين الحارثي والتقي بن تيمية، وألف في ذمه ونقض قواعده مجلدا كبيرا سماه نصيحة ذوي الأيمان في الرد على منطق اليونان، وقد اختصرته في نحو 1/3 حجمه. وألفت، أي سوتي يتكلم عن نفسه، وألفت في ذم المنطق مجلدا سقت فيه نصوص الأئمة في ذلك. ثم قال: وقول هذا الجاهل إن المنطق فرض عين على كل مسلم يقال له إن علم التفسير والحديث والفقه التي هي أشرف العلوم ليست فرض عين بالإجماع بل هي فرض كفاية، فكيف يزيد المنطق عليها؟ فقائل هذا الكلام إما كافر أو مبتدع أو معتوه لا يعقل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في كتابه هذا. أختم بهذا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.